كذلك من هذه الشروط تحقق كونه معروفا. فإذا كنت لا تدري هل هذا الذي تأمر به معروف أو غير معروف فلا يجب عليك الأمر به قطعا، لا يطلب منك الأمر به. ورحم الله امرأ انتهى إلى ما علم، وفي الحديث الذي صحيح قد أحسن من انتهى إلى ما علم، فمن اقتصر على ما علمه ولم يتعده قد أحسن قطعا. والأمر بالمعروف إذا عرفنا أنه متفاوت الدرجات من ضوابطه أنه لا بد من النظر إلى حكمته في المقصود به امتثال المعروف، ولعلهم يتقون، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإذا كان ذلك لا يؤدي إلى المعروف نهائيا بل يؤدي إلى خلافه، كالإنسان الذي يجلس في السوق أو في الطريق وهو يصيح على كل امرأة مرت عليه سابرة، أو على كل رجل مر عليه حليقا أو مدخنا أو غير ذلك، وهو غير محتسب وغير موظف لهذه الوظيفة، سينشغل هو عن واجباته وعن نفقة أهله وعن أموره بما لا يغير شيئا من واقع الناس. لكن إذا كان يأتي إلى من يعرفه فينصحه بالتي هي أحسن ويغيره، فينتقص أهل المنكر بواحد ويزداد أهل المعروف بواحد ثم يذهب إلى غيره وهكذا، فسيكون هذا أكثر جدوى وأنفع، وقد أدى به الأمر امتثل به الأمر. ومن المعلوم أن الله أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتابه في كثير من الآيات، ولكنه في القرآن قسم إلى قسمين، إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين منه ما كان مختصا بأهل الإنسان، وفرض الكفاية ما ساد على ذلك. أما فرض العين فهو في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن تحت يدك وفي سلطانك أمرك له بالمعروف فرض عين عليك، ومن ليس كذلك فأمرك له بالمعروف فرض كفاية، إذا قام به الغير سقط عنك. وهو المذكور في قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وفي قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقد يتعين في حق بعض الناس كمن كان سلطانا أو موظفا لذلك، أو هو وحده الذي يعرف المعروف، أو هو وحده الذي اطلع على القصة، فيتعين عليه ذلك لسبب خارجي. ومثل ذلك ما جاء في قصة لقمان وتعليمه لابنه، حيث قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وفي التفسير يقولون: هذا في حق من تعين عليه الأمر بالمعروف، فيعدونه في درجة من تعين عليه. وظن الجدوى أي ظن الانتفاع بالأمر يذكره بعض الفقهاء وبعض المتكلمين في الحسبة ضابطا من هذه الضوابط، ولكن الذي يبدو أنه ليس كذلك، لأن هذا الظن يتعلق بأمر خفي، فأنت لا تعلم من يهديه الله، فمن هداه الله له بفضله ومن أضله بعدله، والأمور في ذلك غيبية، وذلك من الدعوة. فأنت تدعو ولو لم يستجب لك، فنوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وأيضا لا بد من عدم اليأس من الامتثال، لأن اليأس من الامتثال هو يأس لهم من رحمة الله، من هذا المتألي عليه كأنه تأل على الله أن يعذبه. والنهي عن المنكر يرجع إلى مقام واحد، لأن المنكر معناه ما أنكره الشرع، فيشمل ذلك المنهي عنه نهيا جازما المتفق على النهي عنه، هذا هو المنكر. فالمكروه ليس من قبيل المنكر، وما هو محل خلاف بين أهل العلم ليس من قبيل المنكر، لكنه من قبيل المعروف. مثلا أن تنصح إنسانا في ترك أمر مختلف فيه بين الفقهاء، هذا من الأمر المعروف وليس من النهي عن المنكر، لأن المنكر لا بد أن يكون منكرا شرعا، والمنكر شرعا هو المتفق على تحريمه. فلذلك درجات النهي عن المنكر أقل بكثير من درجات الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر يطلب فيه الغلظة بخلاف الأمر بالمعروف، فذلك باختلاف درجاته. فالمعروف الغليظ يغلظ فيه الأمر، والمعروف الذي مجرد مندوب كيف يتغلب فيه الأمر؟ أو مسألة خلاف كيف يتغلب فيه الأمر؟ فلذلك قد يكون النهي عن المختلف فيه من باب الأمر بالمعروف فقط، لأنك أرشدته إلى ما هو أحوط لدينه وعرضه، ولم تريد أن تقنعه بأن هذا من المنكر البين. وهذا الأمر يحتاج فيه إلى تنبيه، فكثير من الناس يتشدد في إنكار المختلف فيه، وليس ذلك الموضع موضع تشدد. وهذه المسألة وهي الإنكار في مسائل الخلاف فيها قاعدة تضبطها، وهي قاعدة لدى الفقهاء ولدى أهل علم الحسبة، الأمر المعروف عن المنكر، حيث يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف ويطلقون ذلك، فيرون أن كل مسألة من مسائل الخلاف لا إنكار فيها. وقد صوب هذه القاعدة ابن تيمية رحمه الله فقال بل ينبغي أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن كثيرا مسائل الخلاف ليست مسائل اجتهاد أصلا، فليس كل خلاف جاء معتبرا، بل قد حسمتها أدلة. كثير من المسائل فيها خلاف بين العلماء، ولكن الأدلة واضحة في أحد طرفي الخلاف. فمثلا النكاح بلا ولي، مذهب الحنفية صحته، ومذهب الجمهور بطلانه، والجمهور يستدلون بأدلة واضحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقد روى عنه ذلك 20 من أصحابه، ومثل قوله في حديث عائشة أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ونكاحها باطل ونكاحها باطل، فإن اختلفوه السلطان ولي من لا ولي له. والحنفية يجيبون عن ذلك، فأولا يعللون حديث لا نكاح إلا بولي، لكن يعللون رواية أبو موسى الأشعري له فقط، رواية واحدة من روايات 20 رواه، وهي أشهر الروايات رواية أبو موسى الأشعري، فيقولون أولا لم يرد شيء من اشتراط الولي في الصحيحين، والجواب عن ذلك أن الصحيحين لم يحويا كل الصحيح من الحديث ولم يعماه، ولكن قل ما لدى ابن الأخرى منه قد فاتهما كما قال العراقي في الألفية. وهذا الحديث هو حديث أبي موسى، يعلله الحنفية بأنه رواه عدد من أصحاب أبي إسحاق السبيعي عنه، أي عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل بإسقاط أبي موسى، والمرسل من قبيل الضعيف. والذين رووه هكذا منهم شبال كبار مثل شعبة وأبي عوانة ومطرف بن عبد الله بن الشخير، ويجاب عن ذلك بأن هؤلاء الذين رووا إرساله رووا أيضا وصلهم جميعا. وأيضا فإن أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي هو حفيده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، فقد اتفق أهل الحديث على أنه أثبت الناس في أبي إسحاق، ولم يختلف على إسرائيل في وصل هذا الحديث. فجميع الروايات عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم موصوله. وكذلك يعلل الحنفية حديث عائشة أيضا برواية سيف بن عمر وإنكار من روى عنه وقد أثنى على سيف، والجواب عن ذلك أن كثيرا من الرواة رووا فنسوا، من حدث فنسية. وفي الصحيحين عدد من الأحاديث التي هي من هذا القبيل، كحديث أنس صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وقد سئل أنس هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا. فقد يحدث الإنسان بحديث فيرويه عنه الثقات ثم ينساه هو. ولذلك تجدون سهيل بن أبي صالح السمان يحدث عن نفسه بالواسطة، لأنه حدث أولا بالحديث فنسي، ثم رواه عن من حدثه هو به، وهذا من قبيل الورع، لأنه أيقن أنه من حديثه حين شهد له عدد من طلابه أنه حدثهم به، ولكنه نسيه فلم يحدث به بعد ذلك مباشرة، لما كان يحدث به يقول حدثني فلان عن نفسي عن أبي ورعا. وأيضا يستدل الحنفية بأن الله تعالى يقول فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ولم يذكر الولي هنا، بل نهى الأولياء عن العضل، وقال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعموما هذه المسألة تشدد فيها عدد من أئمة أهل العلم، فقالوا هذه وإن كانت مسألة خلاف إلا أنها ينكر فيها، فإذا تزوج إنسان بلا ولي ينقض العقد ويبطله القاضي، نعم يكون شبهة يبرع بها الحد ويثبت بها النسب، لكن مع ذلك يبطل النكاح قبل الدخول وبعده، وبعضهم يقول يبطل قبل الدخول أما بعد الدخول فيقر، مراعاة لمذهب الحنفية. ونوير ذلك أيضا في المذاهب الأخرى، فترك التسمية على الذبيحة عند الشافعية مثلا إذا تركت التسمية، نعم. ومثل ذلك أيضا مسائل لدى المالكية ومسائل لدى الحنابلة، كلها مما أنكرها عدد من أهل العلم لمخالفة بعض الأدلة. وقد ذكر الزمخشري رحمه الله بعضها بقصيدته المشهورة الميمية التي يقول فيها: إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به ويكتمه كتمانه لي أحزم، فإن حنفيا كنت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم أي اللبيب، وإن مالكيا كنت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا كنت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا كنت قالوا بأنني كريه حلولي بغيض مجسم، وأخرني ذهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا ملئه لحرف حال، وأيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم. فالميم مخرجها بين الشفتين. فإذا كان الإنسان أفلح أي مشقوق الشفة العليا، أو أعلم أي مشقوق الشفة السفلى، لا يمكن أن بالخاصة كان معا لا يستطيع أن ينطق بالميم لأنه أخرجها بين الشفتين. وهذا الإنكار لما ذكر ابن تيمية إصلاح هذه القاعدة فقال: المقصود لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأنه ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف حظ من النظري. رد عليه ابن الهمام الحنفي في فتح القدير فقال: إذا ثبت أن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد أهل اجتهاد، وقد ثبت أنهم أهل اجتهاد ورفعة، فكل أمر اختلفوا فيه فهو مسائل الاجتهاد، يعني كل مسألة حصل الخلاف فيها بين الأئمة المجتهدين فهي محل اجتهاد. مثلا ما ذكره ابن تيمية من إصلاح القاعدة يحتاج إلى ضابط، كيف نفرق بين ما هو من مسائل الاجتهاد وما هو من مسائل الخلاف غير الاجتهاد. ابن الهمام اعترض على ابن تيمية بأنه لا يوجد أي خلاف بين المجتهدين إلا حيث يسوغ الاجتهاد، لأنهم أهل اجتهاد ورفعة كما أثبت ذلك. وجاء بعد هؤلاء ابن نجيم فذكر في كتاب البحر الرائق في شرح كنز الدقائق بحثا طويلا يتعلق بهذه المسألة، وقال إن الفقهاء إذا أتوا إلى التقعيد لم يكادوا يختلفون في أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، فإذا أتوا إلى التبذير كل فرع يذكرونه يختلفون فيه، فلا يقع الانضباط أبدا في هذه المسألة. والذي ينبغي أن يكون أنه بعد تقرر المذاهب وكتابتها ومعرفة آراء أهل العلم، إذا عرفت أن هذا حنفي وتزوج بغير ولي فليس لك أن تنكر عليه، وهكذا في كل مذهب من المذاهب المسائل التي فرض بها أهل ذلك المذهب إذا كان مذهب من مذاهب أهل السنة، وتعلم أنه اجتهاد لمجتهد معتبر كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وحتى الظاهرية وغيرهم من المجتهدين الذين اشتهر منهم عشرة مذاهب لدى أهل السنة، بعضها من المذاهب المندرسة التي لم يلقى لها أتباع، وبعضها كان له أتباع فقط من الأوقات ثم قطعته، وبعضها ما زالت تظهر. قد نظمها السيوطي رحمه الله فقال: والشافعي ومالك والحنظلي إسحاق والنعمان وابن حنبلي وابن عيينة مع الثوري وابن جرير مع الأوزاعي والظاهري وسائر الأئمة على هدى من ربهم ورحمته. هذه المذاهب العشرة هي التي اشتهرت من مذاهب أهل السنة، فأي مذهب من هذه المذاهب تقرر فيه أمر من الأمور ولو كان مخالفا للجمهور فلا إنكار فيه. وأصل ذلك أنهم جميعا طلبوا الحق وبحثوا عنه وهم أعلم منا، فما وصلنا إلى رجحانه فإن العمل بالراجح واجب لا راجح، وما لم نصل إلى رجحانه نعذرهم فيه. والقاعدة التي تسمعون كثيرا من الناس يرهجون بها وقد رواها الناس في هذا العصر عن حسن البناء أو عن محمد رشيد رضا شيخه، ولكنها في الواقع هي من كلام الإمام الذهبي قبل ذلك، بل من كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه في كلام عثمان ما يرشد إليها، وهي: نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هي قاعدة صحيحة، كثير من الناس يعترض فيقول: وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذا لا معنى له، لأننا بعد أن اختلفنا أينا ينصح الآخر، إنما يقول ذلك أصحاب التعصب لرأيهم والذين يظنون أن ما قالوه هو الصواب وأن ما قاله من سواهم هو الخطأ. فلذلك الأمر إما أن يكون محسوما شرعا فهذا الذي اتفقنا عليه فلا بد من العمل به، وإما أن يكون غير محسوم شرعا فيكون محلا للاجتهاد فمن الضرورة أن نختلف فيه، وإذا اختلفنا فما لنا إلا أن يعذر بعضنا بعضا كما قال عثمان رضي الله عنه لما أطلع على الناس وهو محصور في الدار فقال له رجل: يا أمير المؤمنين هؤلاء أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة وهم يصلون أفن يصلي معهم؟ قال إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا تولى بساءته. وكذلك فإن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله كان على مقتضى مذهبه ومذهب الحنفية عموما والحنابلة كذلك أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليم، هذا مذهب الحنفية والحنابلة أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليم، والعلة القاصرة هي التي لا توجد إلا في محلها. فلذلك يرى الحنفية والحنابلة أن كل نجس خرج من البدن إذا تفاحش فهو ناقض للوضوء، فإذا استاك الإنسان فجرح لثته فخرج منها دم كثير فذلك ناقض للوضوء، وإذا جرح في يده أو ساقه فخرج منه دم كثير فذلك ناقض للوضوء، لأنهم يرون أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليم، والعلة القاصرة هي خروج النجس من أحد السبيلين. ومذهب الشافعية والمالكية أن العلة القاصرة تصلح للتعليل، وأن النجس الذي ينقض الوضوء هو الخارج من أحد السبيلين فقط، أو فتحة قريبة منهما إذا سد بشرط الانسداد. وللمالكية قولان في هذه المسألة، ودائما مذهبهم يذهب إلى مراعاة الخلاف، وهي من قواعد مالك مراعاة خلاف المستهدي، لأن مالكا يحب الجمع بين الأدلة دائما، وهي قاعدته يقول إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إلغاء أحدهما، فيذهب دائما إلى الجمع. فأبو يوسف سئل وقد قرر مذهبه، فقيل أرأيت لو ذهبنا إلى الحجاز فوجدنا إماما يصلي وقد جرحت ساقه وخرج منه الدم أفنصلي وراءه؟ قال سبحان الله ألا تصلي خلف مالك؟ فأنكر أبو يوسف مع أنه يرى أن الصلاة باطلة لو كان هو المجروح لبطلت صلاته، ولكن بما أن مالكا يرى خلاف ذلك يرى صحة صلاته. وكذلك فإن الإمام أحمد لما سئل عن الطلاق المعلق وافتى فيه بمذهبه، فقيل أرأيت لو ذهبنا إلى حلقة المدنيين أبي مصعب وأصحابه فسألناهم وافتوا على خلاف ما تقول ونعمل بقولهم؟ قال سبحان الله أترغب عن قول مالك؟ وقد كان بين أئمة الاجتهاد من الإنصاف ومعرفة حق بعضهم الشيء الكثير جدا، ومن اطلع على رسائل الليث ومالك عرف فيها الشيء العجيب جدا، وقد ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين وبإمكان مراجعتها. أهل العلم الأوائل من أهل الاجتهاد كان بعضهم يحترم رأي بعض وينصفه ويقدر له رأيه وإن خالفه فيه، وقد كان الصحابة يختلفون في المسائل الاجتهادية وحتى في المسائل العقدية الاجتهادية. فالمسائل الاجتهادية هنا ليست مقصورة على المسائل الفقهية كما يفهمه الإنسان بادئ ذي بدء، والواقع أن الدين كله من عند الله، كله من عند ربنا، سواء منه ما تعلق بالاعتقاد وما تعلق بالعمل، فالجميع من عند الله ولا داعي للتفريق بينه ما دام جميعا من عند الله، فكل من عند ربنا. فلذلك منه ما هو كبريات الأمور الثوابت الواضحة المحكمات، ومنه ما فيه تشابه وهو الخفاء، فما حصل فيه تشابه سواء تعلق بالاعتقاد أو تعلق بالعمل أمكن أن تقع فيه اختلاف، يقع فيه الاختلاف من وجهات النظر، لأن الله أحاله إلى أولي الأمر وهم أهل العلم الذين يستنبطونه منه. ولما أحال إلى العقول وقد علم تفاوت هذا لذلك على إمكان حصول الخلاف، وحينئذ هذا الخلاف ليس مستنكرا ولا غريبا، بل إن الخلاف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، على التقسيم الأول. فالخلاف السائغ هو في الأمور غير المحسومة التي لم يحسمها النص، النص الصريح الصحيح أي قطعي الدلالة والورود، والخلاف غير السائغ هو في الأمور التي قسمت بالنص الصريح الصحيح، النص القطعي الدلالة والورود إذا أتى فلا مجال للاجتهاد ولا مجال للخلاف، لكن مواضع حصول النص الصريح الصحيح محصورة. فنحن نعلم أن آيات القرآن مطلقا بالعد الكوفي 6214 آية، بالعد المدني 6234 آية، وآيات الأحكام منها لا تتجاوز 500 آية، وكثير منها ليست من المحكمات البينات في كل أمر، والآية الواحدة قد يستدل بها على ما هو واضح من دلالتها وعلى ما هو خفي. فمثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قطعا دلالة هذا على غسل الجبهة والخدين وظاهر الوجه، هذه دلالة واضحة، لكن دلالته على غسل داخل الفم وداخل الأنف هل هي دلالة واضحة؟ ليست دلالة واضحة، فإذا الدليل الواحد الكلمة الواحدة قد تدل على مستويات متفاوتة. فهمتم الآن؟ يغسل هذه كلمة أمر، وهي قطعا تدل بما لا يقبل مجالا للشك على وجوب غسل ظاهر الوجه هكذا، لكن داخل الفم وداخل الأنف هل هو من ظاهر الوجه أم لا؟ محل خلاف. بعض أهل العلم قال هو من الوجه، وبعضهم قال ليس من الوجه مطلقا، في المضمضة والاستنشاق سنتان فقط، وبعضهم قال داخل الأنف من داخل الوجه لأن الأنف لا يسد، وداخل الفم ليس من ظاهر الوجه لأنه يسد بالشفتين، فرأى وجوب الاستنشاق دون المضمضة. ويستدلون بنصوص أخرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليمتثل، والأصل في الأمر أنه الوجوب. وبعضهم يفرق بين الغسل والوضوء، فيرون وجوب ذلك في الوضوء لحديث أبي هريرة هذا فليجعل في أنفه ماء، ولا يرون وجوب ذلك في الغسل لأنه لم يرد به نص كالوضوء. وهكذا أيضا دلالته على غسل ما وراء العذار ما بين العذار والأذن هل هو من الوجه أم لا، دلالة النص غير قطعية في ذلك. وكذلك تخليل اللحية دلالة النص في هذا غير قطعية. وكذلك الدلك نفسه هل تدل عليه لهو تغسله أو لا، فاغسله صريحة في إيصال الماء قطعا إلى العضو، لكن هل هي صريحة في اتباع الماء باليد أم لا؟ ليست صريحة في ذلك، ولذلك حصل اختلاف في حكم الدلك، هل هو واجب لذاته أو واجب لتحقق إيصال الماء إلى العضو فقط. فالمنغمس الذي ينغمس في النهر هل يجزئه ذلك في رفع جنابته أو يحتاج إلى تدلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وسببه الخلاف في الدلالة. فبهذا نصل إلى أن كثيرا مما يظن الناس أنه محسوم بالنصوص ليس كذلك، لأن النص وإن كان صحيحا تبقى دلالته فيها كثير من الخفاء، وقد يكون النص صريحا في بعض الأمور وليس صريحا فيما سواها، كما ذكرنا في لفظ تغسله وفي لفظ وجوهه وهكذا. كذلك لا شك أن النهي عن المنكر يضبط بنفس الضوابط السابقة، فلا نهي حتى تحقق أنه منكر. فإذا كان الإنسان ليس من العلم ولا يدري، هو فقد درس مذهبا واحدا ولا يعرف المذاهب الأخرى، فإذا رأى إنسانا مثلا لا يقبض يديه في الصلاة أنكر عليه لأنه يعرف مذهبا واحدا، أو رأى إنسانا لا يرفع يديه في التكبير أنكر عليه أنه يعرف مذهبا واحدا، فهذا خطأ في تصوره لأنه تجاوز ما علم. وكذلك القدرة، فإذا كان الإنسان لا يستطيع تغيير المنكر فهو ساقط عنه، ليس مكلف به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وهكذا في بقية الجوانب. ومن هنا نصل إلى نقطة هي تقريبا الحساسة في هذا المجال، وهي ما يتعلق بالإنكار على الحكام. فالحكام مثل غيرهم مكلفون، ومنهم مطيعون وعاصون لله تعالى، ومنهم مجتهدون ومقلدون، ومنهم مطيقون ومعذورون عاجزون، والظروف التي تعتريهم هي مثل الظروف التي تعتري المكلفين كلهم. فلذلك يستكبر الناس، يستكبر كثير من الناس أخطاءهم ويرانها أكبر من أخطاء غيرهم، وقد يكون هذا صحيحا في بعض الجوانب، لأنه في بعض الجوانب يكون خطأهم ليس شخصيا بل يكون راجعا إلى أمة بكاملها. فبعض رؤساء الدول وحكامها يفسدون الشعوب فيبيحون المنكرات للناس ولو كانوا هم لا يقعون فيها، ووقوعهم فيها في ذواتهم قطعا منكر، لكنه أقل بكثير جدا مما لو أباحوها للناس ودعوهم إليها. فرق شاسع بين أن يشرب هو الخمر في بيته مختفيا بها وأن يدعو إليها ويبيحها للناس، وفرق شاسع بين أن يحل البغاء للناس ويشجعهم عليه وبين أن يفعل ذلك بنفسه من ناحية درجة المنكر. وبما أن الحكام في زماننا هذا يظهر منهم كثير من التصرفات التي هي متفاوتة، بعضها هم مكرهون عليه، وبعضها يجهلون حكمه، وبعضها يعرفون حكمه ولكنهم رأوا أن الموازنة تقتضي التأخير فيه، وبعضها تجاسروا فيها على المعصية، وهي متفاوتة. ولا يمكن أن يكون إنكارها بدرجة واحدة، ولا يمكن أن يكون إنكارها أيضا مشاعا بين العامة، لأن الله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به فأنكر عليهم ذلك، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فنحن لا ندعي أن الحكام لهم أحكام مختصة بهم، فهم بشر مثل غيرهم، يكتب عليهم الملائكة ويعدون عليهم أخطاءهم. ولا ندعي أيضا أن أخطاءهم أكبر من أخطاء غيرهم، فهم لهم حسنات ولهم سيئات، وهم من غيرهم من المسلمين يخطئون ويصيبون. فنحن نرجو لهم ونخاف عليهم مثل كل مسلم. وإذا أردنا أن ننكر المنكر نبدأ أولا بأنفسنا، ونحن نعلم أننا خطأنا كما بدأنا بذلك وشرحنا، ونتذكر ما أخرجه مالك الموطأ وأحمد الزهد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وشر البلاء البلية للدين، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فلذلك لا بد من ضبط إنكار منكراتهم بضوابط. أولا، ما يؤدي إلى نتيجة هو المطلوب، لأن إنكار المنكر وسيلة لتغييره وإزالته، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع. فلذلك لا بد من البحث عن الوسيلة المجدية في الإنكار التي تزيل هذا المنكر. وما جرب أنه لا يزيله ولا يغيره، ما فائدة فيه علينا أن نبحث عن وسيلة أخرى لتغييره وإصلاحه. كذلك ليس لكل إنسان يتدخل في مثل هذه الأمور، لأن ذلك يفسد ولا ينفع، بل ربما أخذتهم العزة بالإذن من صدور هذا الكلام ممن ليس أهلا لهم فيما يتعلق بالإنكار. ولذلك لا بد أن يكون الإنكار عليهم بالوسائل الشرعية، بأن يكون بالمناصحة، وإذا استطاع الإنسان أن يكون ذلك في الخفاء والسر، أو كان المنكر أصلا الذي حصل منهم حصل في الخفاء والسر فيكون إنكاره سرا، وإذا كان المنكر حصل في العلن فلا يكون إنكاره إلا في العلن، لأن حصوله في العلن يقتضي شيوعا في مقابله لا بد من العلم. ونحن نعلم أن الحالة أيضا يرجع إلى نفسية الحاكم ومستوى تقبله. فإذا كان الحاكم معروفا بسعة البال والقبول، فيمكن أن ينكر عليه كل من رأى منه منكرا بالنصيحة والتي هي أحسن إذا كان ذلك مجدي، أو بالشدة حيث تجدي. وقد أخرج مسلم في الصحيح والنسائي في الجمعة وغيرهما حديث عمارة بن ذويبة الأسلمي عندما قام بشر بن مروان على المنبر فرفع يديه في الدعاء في الخطبة، فقام إليه عمارة قال: قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هكذا ورفع إصبعه. فليس هذا قاعدة عامة في الإنكار، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام، هذه القاعدة الأولى. ومع ذلك قد ينكر على أشخاص بأعيانهم، وقد حصل منه ذلك صلى الله عليه وسلم في مواضع. لكن عمارة هنا رأى أمرا عاما فيه تغيير لأمر من أمور الدين التي عرفها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وليس هذا الأمر أمرا مستقلا، بل هو يسير في سياقه العام. وإلا فهو أمر ليس من المنكر رفع اليدين في الدعاء ولو كان على المنبر في الخطبة، ليس من المنكر، بل هو فقط ترك سنة أو إتيان بمكروه، فليس حراما لأنه لم يرد عنه النهي الصريح. والحرام هو ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد النهي عنه من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحرمه أحد. وغاية ما في الأمر أنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على كراهته. وذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أقوال وأفعال وتقريرات. فالأقوال تؤخذ منها الأحكام الخمسة كلها، والأفعال يؤخذ منها حكمان فقط: الإباحة والندب، والتقريرات يؤخذ منها حكم واحد وهو الإباحة فقط ولا تتعدى هذا. فإنكار عمارة هنا إنما كان في سياق عام، وهو ما حصل في أيام بني أمية من تبديل الدين كتأخير الصلاة عن أوقاتها والموالم ولعن الصحابة على المنابر وغير ذلك من الأمور. فجاء هذا الإنكار في سياق الأمر العام وليس مختصا بهذه الجزئية، لكنه رأى أنها سياسة متبعة للدولة إذاك، فأراد إنكارها في سياقها العام، ولو كانت هذه الجزئية بذاتها ليست من المنكر، رفع اليدين على المنبر مكروه وليس من المنكر. كذلك لا بد من الأسلوب الحكيم الذي يقبل به الحاكم النصح، فقد أمر الله موسى وهارون في خطابهما لفرعون بذلك، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولهذا فإن رجلا جاء إلى هارون الرشيد فأغلظ عليه القول في نهيه عن أمر يراه منكرا، فقال له يا هذا إن الله أمر من هو خير منك أن يلين القول لمن هو شر مني، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، هو خير منك موسى وهارون أن يلين القول لمن هو شر مني فرعون. والوسطية في هذا الباب تقتضي أن لا يهمل الحق وأن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمجرد كونهم حكاما أو كونهم ذوي قوة، ومع ذلك أيضا أن لا يتشدد بحيث يكون ذلك فتنة وإشاعة للمنكر وبقية له، بل لا بد من الأسلوب الحكيم الذي يغير المنكر، وأن يكون ذلك صادرا من أهله الذين يمكن أن يسمع منهم. وإذا كنت أنت تريد الأجر في تغيير المنكر فإن الأجر يحصل لك لو ذهبت إلى من سيسمع ولي الأمر منه ونصحته بأن يأمر وينهى في هذه المسألة، فأنت أديت ما عليك وحصل لك الأجر إذا قام هو بالواجب بها ونعمة، وإن لم يقم به فأصبح في عنقه هو. وقد ثبت أن أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما لما كان في أيام معاوية وكان مروان أميرا على المدينة، وقد أرسل معاوية العطاء في ذلك العام من ثمار الجاري وهي قرية بالحجاز كثيرة الثمار، فوزعه مروان بكتب على الناس فتبايع الناس في تلك الصخور قبل أخذها، وهذا من بيع الطعام قبل قبضه، قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو هريرة وأبو سعيد الخدري إلى مروان فقال متى أبحتم الربا؟ فقال مروان عائلا بالله وما ذاك؟ فبين له أن هذا من الربا وبيع الطعام قبل قبضه، فأرسل مروان الحرس ينتزعون الأوراق من يد من ليس اسمه مكتوبا عليها ويعيدونها إلى أصحابه. وكذلك فإن بني أمية رأوا في أيامهم أن يقدموا خطبة صلاة العيد عليها، والسنة أن تكون الخطبة بعد صلاة العيد، فالخطبة فيما يتعلق بترتيبها مع الصلاة ثلاثة أقسام: خطبة الجمعة قبل الصلاة إجماعا، وخطبة العيد بعد الصلاة إجماعا، وخطبة الاستسقاء فيها خلاف، وقيل بالتخير فيها إن شئت جعلتها قبل الصلاة وإن شئت جعلتها بعد الصلاة. فإن الخطبة من ناحية الترتيب ثلاثة أقسام: قبلية إجماعا وبعدية إجماعا ومترددة، فالمترددة تختص بالاستسقاء، والقبلية إجماعا هي الجمعة، والبعدية إجماعا هي العيد. فكان بنو أمية يتكلمون في الخطبة بما يتعلق بسياساتهم التي فيها الطعن في بعض الخلفاء الراشدين كعلي رضي الله عنه وبعض الصحابة الكرام كالزبير وطلحة رضي الله عنهم، فكذلك الطعن في الحسين بن علي رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى آخره. فكانوا إذا تكلموا بذلك انصرف الناس لأنهم قد صلوا صلاة العيد، فأرادوا أن يجعلوا الخطبة قبل الصلاة، وجاء الأمر بذلك فعمموه على ولاتهم، فجاء مروان بالمدينة فأراد أن يخطب قبل الصلاة فوقف على المنبر فاكتنفه أبو سعيد وأبو هريرة فمنعاه من ذلك. وفي رواية أن أبا هريرة حين أنكر قال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، ولكن كان إنكارهما بالتي هي أحسن وبما هو مغير لهذا التصرف من الحاكم، ولم يأتي بالمنازعة والشدة التي لا تؤثر، ولم يفعل ذلك من سواهما من الذين لا يسمع منهم إذ ذاك. كل هذه الضوابط لا بد من النظر إليها، وبالأخص في أوقات حصول الفتن والمشكلات، لأن هذا الشرع جاء بسد أبواب الفتن وبحقن دماء المسلمين وباستقرار أمورهم والحفاظ على ممتلكاتهم وأعراضهم. والفتنة إذا ثارت لا يستطيع الإنسان ردها، ولذلك أخرج البخاري من الصحيح عن ابن عيينة أنه كان يعجبهم أن يرشدوا في الفتنة قول ابن القيس والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، فهذه الأبيات كانوا ينشدونها. هذا الكلام ابن عيينة يقصد كان التابعون يستحسدون إنشادها للفتنة، فلذلك الفتن إثارتها مشكلة كبرى ولا بد من الحذر منها. فإذا كان في وقت الفتنة فجاء الإنسان بإنكار بعض منكرات السلطان فسيزيد ذلك الفتنة اشتعالا, وهذا مما لا ينبغي أن يكون. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم في آخر عهد عثمان رضي الله عنه رأوا من ولاته بعض الأمور المنكرة, ويذكر أن بعضهم صلى بالناس وهو سكران وهو الوليد بن عقبة رضي الله عنه, وقد جلده علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر عثمان رضي الله عنه بحضرته. لكن لم يشاء الصحابة أن يكبروا هذا الأمر وأن ينكروه إنكارا كبيرا, لأن الوقت وقت فتنة, ولأن الخوارج قد خرجوا على عثمان واستكبروا فعل بعض ولاته, فلو أن الصحابة وافقوهم على ذلك لكان هذا فتنة طامة, ولذلك لم يشاركوا في ذلك. وقد كان عدد من الأئمة أيضا يرون أن التشدد على الحكام في وقت الفتنة هو مثل إقامة الحد في وقت الغزو, فالحدود لا تقام في دار الحرب لا يكون ذلك فتنة على مرتكبيها, فالتشدد على الحكام في وقت الفتنة عليهم يقتضي ركوبهم رؤوسهم واستمرارهم على المنكر, وهذا لا يحقق مقصدا شرعيا. فلذلك يحمل على هذا حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فهذا منكر, لكن إذا كان في وقت الفتنة فتصبر عليه وتحتسب. ولذلك في مقابل هذا نجد نصوصا أخرى, والحمل نصوص مغايرة مخالفة لهذه, مثل من قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون عرضه فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو شهيد, لكن تلك في غير وقت الفتنة وهذه في وقت الفتنة. فالجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض إنما هو اختلاف الأوقات, فبعض الأوقات لا بد أن يصبر الإنسان حتى لو ضرب ظهره ولو أخذ ماله, وبعض الأوقات يطالب بحقه إذا لم تكن هناك فتنة. وقد ذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه في كتاب التبصير في العقيدة إجماع السلف على أن من ظلمه الحاكم يجب على الأمة أن تقوم معه حتى ينتصف من ظلمه, والمقصود بذلك في غير وقت الفتنة كما ذكرنا, لئلا يثار على الحكام فيختل النظام العام, وحين يتهدد بيضة الإسلام وتستباح الدماء والأموال والأعراض ويفتح باب لا يمكن أن يسد. هذا إذن بعض ما كنت أريد أن أقوله في هذا المجال, والكلمة الآن لكم, وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لأصوب الأقوال وأرضاها له, وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. مسائل العقيدة. بالنسبة لمسائل الاعتقاد منها كبريات حسمت بالنصوص القطعية الدلالة القطعية الورود, وهذه لا يسوق فيها الخلاف أصلا, وفيها أمور دون ذلك, وتلك الأمور نحن ذكرنا بداية الكلام في الخلاف أن فيه خلاف سائغ وخلاف غير سائغ, كذلك الخلاف السائغ نفسه منه ما هو محسوم ومنه ما هو غير محسوم. هذا التقسيم الثاني لم يذكره في الدرس اللي شغالنا عنه. السائغ ينقسم إلى قسمين, إلى محسوم وغير محسوم. فالمحسوم هو ما عرف بالدليل أن هذا القول هو الراجح أنه هو الصواب, وغير المحسوم هو ما كان لكل طرف فيه دليل. فالمسائل العقدية الجزئية التي ليست من أركان الإيمان حصل الخلاف في بعضها بين الصحابة رضوان الله عليهم, فقد أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن, وجمهور الصحابة أثبتوا قرآنيتهما, وهذا الخلاف نظيره أيضا في المذاهب الفقهية, مذهب الشافعي أن البسملة آية من الفاتحة, والجمهور أنها ليست كذلك, وهذه مسألة عقدية في الأصل, لكن الخلاف فيها سائغ لأنها قابلة للاجتهاد وغير محسومة من النص, كل يستدل بأدلة. ولو جاء إنسان الآن يريد إنكار حرف واحد من القرآن لكفر بذلك, أو يريد زيادة حرف واحد من القرآن لكفر بذلك, فهمت؟ لكن ابن مسعود هذا مذهبه ولا يمكن أن يكفر, وقد ثبتت له الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد, وقد شهد بدرا وبايع تحت الشجرة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويجب الإيمان أنه من أهل الجنة. وكذلك الشافعي اجتهد واعتمد على أدلة فله الحق أن يعتمد عليها وهو مجتهد. كذلك اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا, هذا خلاف مسألة عقدية, وهو بين الصحابة وغير محسوم إلى الآن, لأن هذا الأمر ظني من ناحية النصوص, فبدر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت ربك؟ قال نور أم لا أراه. هذا الحديث ليس صريحا في الإثبات ولا في النفي، في رواية رأيت نورا، فهذا ليس صريحا في الإثبات ولا في النفي، فلذلك حصل منهم خلاف. ومن ذلك خلافهم في ابن صياد هل هو المسيح الدجال أو لا، أي مسألة عقلية. وكان عمر وابنه يريان أنه هو المسيح الدجال، ومن جمهور الصحابة وجمهور المسلمين أنه ليس هو، وهذا الخلاف محسوم بالواقع لأنه لم يعيش 40 يوم كسنة ويوم كشهر وسائر أيامه كأيامكم، ولم يصدر معه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل من المسيح الدجال، وقد مات وكان يعيش في المدينة ومكة وأسلم وولد له، يقول لا تحصل للمسيح الدجال. كذلك اختلف التابعون في مسائل عقدية، مثل اختلافهم في مفهوم الإيمان ومسماه، هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أم لا. فمذهب جمهور أهل السنة من التابعين أن الأعمال داخلة في مفهوم الإيمان، ومذهب حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وعدد كبير من الأئمة من أهل العراق أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك خلافهم في الإيمان هل يزيد أو ينقص، هل يزيد وينقص أو لا، على ثلاثة أقوال. مذهب الجمهور أن الإيمان يزيد وينقص كما دلت عليه الآيات الصريحة، وذهب بعضهم إلى أن الإيمان يزيد فقط ولا ينقص، لأن الآيات دلت على الزيادة ولم يرد فيها نقص، لم يرد في القرآن أي لفظ يدل على نقص الإيمان، جاءت زيادته. القول الثالث أنه لا يزيد ولا ينقص أصلا بمعنى أصله إلا بزيادة الأعمال ونقصها. وعموما زيادة الإيمان ونقصه تحمل على ثلاثة محامل، إما زيادة اليقين، وإما زيادة الأعمال، وإما زيادة جزئيات ما تؤمن به، وكل ذلك وردت فيه نصوص. فزيادة اليقين مثل ولكن ليطمئن قلبي، وزيادة الجزئيات جزئيات ما تؤمن به، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، لا أقصد هذه زيادة العمل، الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، لا هذه زيادة أقصد جزئيات ما تؤمن به. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هذه زيادة جزئيات ما تؤمن به، أنه كنت تؤمن بالسور التي نزلت، فنزلت سورة أخرى فزدت إيمانا بزيادة إيمانك بها. ثم زيادة العمل، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إنهم في جهة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فإذا كل هذا داخل في زيادة الإيمان. كذلك اختلف أتباع التابعين ومن بعدهم في مسائل عقلية، مثل المسألة اللفظية المشهورة التي حصل الخلاف فيها في أيام الإمام أحمد، وعنه فيها روايتان عن الإمام أحمد إمام أهل السنة روايتان فيها، وكذلك البخاري حصل الخلاف بينه وبين الذهلي فيها، وحصلت القطيعة بينهما وكلاهما من أئمة أهل السنة، وحصل الخلاف فيها بعد ذلك بين أبي نعيم وابن منده، حتى اختفى أبو نعيم مدة حياة ابن منده ما استطاع ظهور، وكلاهما من أئمة أهل السنة. وكذلك عدد من المسائل كمسائل التكفير التي سنذكرها إن شاء الله، بعضها يدخله في مسائل العقيدة، حصل فيها الخلاف بين الفقهاء وبين المذاهب، سنذكر مسائل منها. عند الحنفية مثلا إذا قال الكافر للمسلم سيسلم الآن فقال له انتظر إلى غد، فإن المسلم يكفر بذلك لأنه رضي بالكفر عندهم، ومن الجمهور أنه لا يكفر به أحد، وهكذا فما يكفر به من المسائل الجزئية، كما إذا ادعى أنه يصعد إلى السماء أو يعانق الحورة أو السحر سحر أو تعلم السحر، فهل ذلك الكفر أم لا؟ مذهب مالك أن كل هذه المسائل كفر، وسنذكر هذه المسائل إن شاء الله في قضية التكفير. وبهذا يعلم أن العقيدة مثل غيرها مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فيها ثوابت قطعية وفيها أمور ظنية، ولذلك الذي لا يعذر بالجهل فيه هو الأمور القطعية الكبرى كأركان الإيمان الستة، والذي يعذر بالجهل فيه ما دون ذلك من الجزئيات. وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين في إنكارها لعذاب القبر، كما في الصحيح دخل علي عجوزان من اليهود فذكرتا عذاب القبر فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فلما خرجتا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن عذاب القبر فقال عائدا بالله من عذاب القبر، ولم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم عصمتها ولم يأمرها بتجديد الإيمان. وكذلك حديث أبي واقد الليثي في السنن، مررنا بشجرة كانت تدعى في الجاهلية ذات أنواط، ونحن حديث واحد بجاهلية، فقلنا يا رسول الله سألنا ذات أنواط كما له ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده ما قال أصحاب موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة ولم يكفر أحدا منهم. نعم تفضل. ارفع صوتك قليلا. أنا قالت لقد قف شعري مما قلت فقد وقالت فقد أعظم على الله الفدية ومع ذلك لم تقاطعه ولم تكفره. وكان يروي عنها هو أبو سلمة بن عبد الرحمن كان بمثابة أحد أولادها وكان يروي عنها وهو من أكثر الناس اختصاصا بها ومع ذلك قالت له هذا الكلام تأديبا لتلميذها وولدها. ولا تحمل هذه الأمور التي فيها تغليظ من السلف على المخالف على تكفير ولا على الجرح في شهادته، بل قال الشافعي في الأم أنا لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يستحلون الكذب لنصرة من وافقهم على مذهبه. نعم عبد الله بن أحمد رحمه الله في كتاب السنة تشدد مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن الإمام أبو حنيفة أفضل من عبد الله وأكبر منه، فلذلك لا يسمع كلام بعض أهل العلم في مثل هذا النوع في بعضهم. وكذلك الخطيب البغدادي فقد تشدد مع الإمام أبي حنيفة ونقل كثيرا من الأقوال، والإمام أبو حنيفة أفضل من الخطيب البغدادي وأكبر منه ولا مقارنة بينهما. توفي أبو حنيفة رحمة الله عليه سنة 150 من الهجرة، وقد أدرك 3 و4 من الصحابة، وهو إمام سنة اتفق على إمامته، فلا يضره على النوع من الطعن. ولذلك القاعدة فيما يتعلق بالطعن هي ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بكفء لشركم ولخيركم والفداء. ولذلك ينظر إلى هذه الأمور على أنها من هنات العلماء وزلاتهم وتغفر في مقابل ما لهم من الخير أيضا. تفضل شيخ. بارك الله فيك. بالنسبة لهذه المسألة أصلها إذا أردنا تدقيقها نجد أن النصوص التي جاءت في القرآن والسنة فيها إثبات شيء لله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يدرك العقل كونه صفة لله، والصفة تشمل كل الوصف كالعلم والقدرة ونحو ذلك، فهذه قطعا ثبتت في القرآن والسنة وقطعا يدرك العقل أنها صفة، فهمت؟ فهذا لا خلاف في صفتها. وهذا النوع ينقسم إلى أقسام: منه الصفات الجامعة كالعظمة والجلال والكبرياء، ومنه الصفات الجزئية كالعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والقدم والبقاء والغنى والمخالفة للحوادث والوحدانية، وهذه بعضها إيجاب وبعضها سلب. فالسلوب منها هي الخمسة التي تضمنتها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، هذه الوحدانية، الله الصمد هذا الغنى المطلق، لم يلد هذا البقاء، ولم يولد هذا القدم، ولم يكن له كفوا أحد، هذه المخالفة للحوادث. وهذه الخمسة التي يسميها الناس بصفات السلب لأنها نفي لما سواها. والأخريات من الصفات تنقسم إلى هذه الأقسام: صفات عامة كالكبرياء والجلال والعظمة هي غير محصورة، وصفات خاصة كما ذكرنا كالسمع والبصر والكلام وغيرها. واختلف في الوجود هل هو صفة أم لا، فبعض الناس يرون أنه عين الذات، وبعضهم يرون أنه زائد على الذات فيرونه صفة. وكذلك الإدراك هل هو صفة زائدة على العلم أم لا، هذا محل خلاف أيضا بين أهل العلم من أهل السنة. القسم الثاني: ما يدرك العقل كونه أفعالا لله كالنزول والاستواء والرضا والغضب والخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر وبعثة الرسل والتكلم بما شاء. هذه قطعا أفعال واضحة جدا، العقل لا يستطيع إلا أن يفهم أنها أفعال لله يفعلها، وعبر عنها بالفعل، فجاء التعبير عن هذا الفعل: الرحمن على العرش استوى خلق السماوات والأرض أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج إلى آخره، الذي أرسل، فكلها تأتي بصيغة الفعل فهي أفعال لله جل جلاله. القسم الثالث: ما لا يدرك العقل كونه صفة ولا يدرك كونه فعلا، وهذا النوع الحمد لله هو أقل ما جاء في القرآن والسنة، لأن ما كان صفة واضحة فهو محكم، وما كان فعلا واضحا فهو محكم في الغالب. هذا القسم الذي هو الأفعال فيه قليل خلاف يعني قليل. أما هذا القسم الثالث الذي لا يدرك العقل كونه صفة ولا يدرك العقل كونه فعلا فهو فيه تشابه، وهو قليل جدا، لأن المحكمات هي أم الكتاب والمتشابهات هي أقله. هذا تقريبا محصور في 7 نصوص: في الوجه واليدين والعين والساق والقدم والأصابع والشخص، هذه سبعة تقريبا. فنحن قطعا نوقن بأن هذه ثبتت وجاءت بها النصوص صريحة قطعية من ناحية الثبوت، لا مناقشة فيها ولا مجادلة. لكن من ناحية الفهم، العقل لا يدرك أنها أفعال قطعا، فليست أفعالا، ليس الوجه واليدين والعين والساق والقدم والأصابع والشخص أفعالا قطعا، ولا يستطيع أحد أن يفهم ذلك. ولا يدرك العقل أيضا كونها صفة، لأن الصفة يخبر بها عن الوصف، تقول الله عالم، الله سميع، الله بصير، ولا يمكن أن تقول الله وجه أو الله يدان أو الله عين أو الله قدم، ما يجوز هذا، لا يصح، فهمت؟ فلا يمكن أن يخبر بها عن الوصف، فلذلك لا يدرك العقل كونها صفة. ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام، لم يقل هي صفة لله، ولم يسأل عنها، ولم يرد عن أصحابه فيها شيء ولا كلمة واحدة، ولم يرد عن التابعين إلا شيء يسير جدا روي عن واحد منهم وهو عمرو بن دينار، أما من سواه من التابعين فليس لهم كلام في هذا. فلذلك إذا قلنا مذهب السلف في هذه المسألة، فلا نقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقصد الصحابة، ولا نقصد التابعين، بل المقصود بالسلف أتباع التابعين ومن وراءهم. وهذا ما يغلط فيه كثير من الناس، يقول إن مذهب السلف، فإذا سألت من السلف قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، لو كان هذا مذهبهم لكفر من خالفهم، فهمت؟ كيف يكون الشيء مذهبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان ويخالف واحد ويجو؟ لا يمكن أن يقع هذا. وكيف يكون الشيء مذهبا لأصحابه يتفقون عليه فيخالفهم أحد فينجو؟ لا يمكن أن يقع هذا، فقد قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فهمت؟ فلذلك أول من تكلم في هذه هم أتباع التابعين، وقد روى عنهم الوليد بن مسلم عن عدد منهم، منهم مالك وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعبد الله بن إدريس ومعاذ بن معاذ وهشيم الواسطي ويزيد بن هارون، أنهم جميعا قالوا أمروها كما جاءت. وقال فيها أحمد بن حنبل تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى، إيه نعم، ذكرها عنهم القدامة في اللمعة، ونقلها الحنابلة جميعا عن الإمام أحمد أنه قال تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. فهنا جاء من بعدهم فوجدوا أن هؤلاء الأئمة كانوا يحيلون فيها إلى علم الإنسان باللغة العربية، فمالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب سوء أخرجوه عني، لكن أحاله إلى اللغة العربية لأنه قال معلوم أي في لغة العرب. فلما جاء المتأخرون قالوا ليس القرآن منزلا للعرب ونحن نخاطب العجم، فلو جاءنا الفارسي أو التركي أو الرومي فسألنا عن هذا فقلنا معلوم، لقال كذبت أنا غير معلوم عندي، فماذا نقول له؟ إما أن نشرحها له فنترجمها بلغته بما يقابلها في العربية، أو نشرحها له المعروف لديه من العربية فنكون قد ابتدعنا وأتينا بما لم يفعله أحد من السبب، وإما أن نحيله إلى علمه هو بالعربية فسيكذبنا ويقول أنا غير معلومة عندي، فماذا نصنع؟ جاءت هذه الطامة والمشكلة في وسط القرن الثالث وآخره واستفحلت، فاختلف أهل السنة فيها، فمنهم من اقتصر على ما كان لدى السلف أي لدى أتباع التابعين وقالوا لا نتعداها، نقرها ونمرها كما جاءت ولا نقبل منه نقاشا ولا نقبل منه رفضا، فإذا جاء الفارسي أو الرومي أو التركي أو النوبي أو الحبشي وقال ما معنى الوجه أو ما معنى اليدين أو ما معنى الساق أو ما معنى القدم أو ما معنى الشخص أو ما معنى الأصابع، نقول تعلم اللغة العربية وستفهمها، فهمت؟ وهذا حل هو أقرب إلى الفطرة وأقرب إلى الصواب، وليس فيه كثير تعقيد ولا اجتهاد تكون فيه مخطئا ومصيبا، وهذا مذهب الحديث وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني لأهل السنة في هذه المسألة هو مسألة تفويضها إلى الله، فقد ذهب طائفة منهم إلى أن قالوا بدل أن تحيله إلى علمه هو أحيله إلى علم الله، لأن من قواعد أهل السنة أن يقول الله أعلم فيما التبس عليه، بدل أن تقول له معلوم قل له الله أعلم بمراده به، لكنه ثابت له وقد قاله عن نفسه وهو أعلم بنفسه وآمن به على مراد الله به، فهمت؟ وهذا هو التفويض في المعنى. وأصحاب المذهب الأول أو المنتصرون لهم من المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله البربهاري وغيرهم من الحنابلة يشددون على هذا المذهب ويرون أنه تجهيل، سمونه تجهيلا لكن الواقع أنه ليس تجهيلا بل هو نظير المذهب الآخر وهو كله اجتهاد، يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأ، لكن المذهب الأول أصوب منه قطعا فيما نرى. المذهب الثالث هو التأويل، وهو أخطر هذه المذاهب، ولكنه مذهب لأهل السنة، وأصله إعمال القياس في النصوص. فإن أصحابه قالوا إذا أشكل علينا نص من آيات الأحكام في الربا أو في المعاملات أو في الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك أعملنا فيه القياس والعقل، أليس كذلك؟ بنى جمهور أهل السنة على إعمال القياس. فما الفرق بين آيات بين هذه الآيات التي هي في العقيدة والأحاديث وبين الآيات والأحاديث التي هي في الربا والصلاة والصيام والحج؟ كل من عند ربنا. قالوا وجدنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما أشكلت عليهم المعية العامة، وقد جاءت في آيتين من القرآن في سورتين متواليتين، سورة الحديد وسورة المجادلة. فسورة الحديد جاء فيها وهو معكم أينما كنت، وسورة المجادلة جاء فيها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وهذه المعية العامة ليست المعية الخاصة، المعية الخاصة لا إشكال فيها لأن معناها نصرة والتمكين، إنني معكم وأسمع وأرى، إن الله مع الصابرين، هذه لا إشكال فيها. لكن المعية العامة هي التي فيها إشكال. لما استشكل الصحابة أولها فقد ثبت عن أم سلمة وابن عباس رضي الله عنهم تأويل المعية العامة بالإحاطة والعلم، ولم يروا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن أصحابه عن أم سلمة وابن عباس. فقالوا نحن نقيس أيضا النصوص لما استشكل الصحابة هذه الصفة أولها، فلماذا لا نقيس نحن أيضا كل صفة استشكلناها فنؤولها بما هو واضح كما أول الصحابة المعية العامة بالعلم والإحاطة، نقيس عليها ما سواها. كما أننا في الأحكام إذا وجدنا القياس في أمر واحد نقيس عليه ما سواه، إذا وجدنا الصحابة قاسوا في أي أمر من الأمور نتبعهم بالقياس ولا نكون مبتدعين حينئذ، فهمت؟ لكن هذا المذهب وهو مذهب التأويل فيه إشكالات كبيرة. أولا أن الجزم به تقريبا من القول على الله بغير علم، قريب من القول على الله بغير علم، وأيضا يوقع فيه إشكالات لأنه سيتوسع فيه بعض الناس فيؤول أيضا ما لا حاجة إلى تأويله، ما هو ظاهر جدا ولا يحتاج إلى تأويل، فيتجاوز هذه الأمور السبعة التي جاءت في النصوص. والقول الأول وهو مذهب الحنابلة أيضا عليه إشكال مثل الإشكال على القولين الآخرين، وهو أن المتأخرين من الحنابلة جميعا اتفقوا على أن يقولوا الوجه صفة لله، والعين صفة لله، واليدين صفة لله، والقدم صفة لله، والساق صفة لله، والشخص صفة لله. فيقال لهم من أين لكم أنها صفات؟ لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صفة، ولا قالها أحد من أصحابه، ولا قالها أحد من التابعين، فمن أين عرفتم أنها صفة؟ هذا تأويل، فهمت؟ فإذا هذه المذاهب الثلاثة كلها المذاهب أهل السنة، وكلها عليها اعتراض، وكلها متقاربة، ولا نتعصب فيها، ولكن أولاها بالصواب هو هذا المذهب، مذهب الحنابلة الذي يسميه الناس اليوم مذهب السلف، ويقصدون القصد الصحيح بالسلف هم أتباع التابعين ومن دونهم. نعم بالنسبة للنقل، النقل والرواية عن الإمام هي مسألة لا يقتضي ذلك أنها مذهبه ومذهب أتباعه. فمثلا أهل هذا المذهب يرون أن إمامه هو الإمام أحمد، فهمت؟ أهل هذا المذهب يرون أن إمامه المتبوع هو الإمام أحمد، ويقولون هو إمام أهل السنة في مثل هذه المسائل. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نقول مالك من أتباع أحمد ومات قبله، ولا يمكن أن نقول أن سفيان بن عيينة يتابع الإمام أحمد وهو شيخه، ولا يمكن أن نقول أن سفيان الثوري من أتباع أحمد وقد مات قبله، ولا يمكن أن نقول أن اللوزاعي من أتباع الإمام أحمد وقد مات قبله منذ طويل. فهذا المقصود فقط هو تقريب، وإلا في المذاهب أصلا ليست ديانات، المذاهب مجرد طرق للتعامل مع النصوص، فهمت؟ أي اجتهادات في التعامل مع النصوص. النصوص ليست لأحد ولا يمكن أن يحتكرها مذهب، فهمت؟ النصوص خطاب للجميع، أما التعامل مع تلك النصوص فهو الذي يسمى مذهبا. وإذا قلنا هو مذهب فلان فليس معنى ذلك أنه لم يقل به من سواه، لكن معناه أن أصحابه تبنوه ونسبوه إليه، فهمت؟ ونحن أيضا قلنا هو مذهب الحديث، فمثلا بعض الذين قالوا به من الشافعية خالفوا الشافعية عموم مذهب الشافعية، أو الذين قالوا به من الحنفية خالفوا عموم مذهب الحنفية في هذه المسألة، وهكذا. نعم هو حتى المذهب نفسه طارئ، ليس الأمر كذلك بالتفصيل. بالنسبة لما ذكرناه الآن من كونه صفة لا يذكرها المالكية أبدا، وإذا راجعت كتبهم لا تجدها لدى أحد منهم نهائيا، غير موجودة لديهم. أول من اطلعت على ذكره لهذا هو الصابوني، ثم بعده الذين قالوا ذلك من الحنابلة. وأبلغ المتشددين في هذا الجانب أو الذين تجاوزوا فيه الإمام ابن خزيمة رحمه الله، وله بعض المبالغة في بعض الجوانب التي تقترب من التجسيم، وقد أنكرها عليه العلم مثل قوله في حديث الصورة إلى آخره. فهمت؟ فعموما الأئمة جميعا، أئمتنا نواليهم جميعا ولا نبرع من أحد منهم، ونعلم أنهم جميعا طلبوا الحق، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، ونلتمس العذر لمن اجتهد منهم فأخطأ فيما نراه نحن. فهمت؟ فإذن هكذا. وأيضا الذي يقول هو المذاهب طارئة، حتى هذا المذهب طارئ، هل قال هذا أحد من الصحابة أو من التابعين؟ لا ما روي عن الصحابة أبدا، لا ما ادعى ذلك أصلا، ولا يوجد في أي كتاب منها إسناد واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أي صحابي قال الوجه صفة من صفات الله، ولا أحد قال ذلك من التابعين ولم يروى عنه. بلى، بالنسبة للرحمة لا يهمنا نفس اللفظ، لكن نحن نقصد أن هذه واضحة جدا في العقل أنها صفة، فرق بين ما يدرك العقل أنه صفة وما لا يدرك العقل أنه صفة. أنت تدرك، أنت يجوز أن تقول الله رحمن، الله رحيم، الله ذو الرحمة، لكن لا تقول الله وجه أو الله يداني مثلا، أو الله عين أو الله قدم أو ساق أو أصابع، لا يجوز هذا. فإذا هي قضية الصفة هذه، الذي أدرك الإشكال فيها أو من أول من أدرك الإشكال فيها ابن القيم رحمه الله، وتكلم فيها في مدارس السالكين، وقال هذه المذكورات إما أن تكون صفات وإما أن تكون أبعاضا، وكونها أبعاضا يدل على التجسيم والتجزئة وهو محظور شرعا، فلم يبقى إلا أنها صفات. لكن يمكن أن يناقش أو ناقشه بعض الناس بأنه قال من الذي حصرها في الأبعاض والصفات، هل العقل حصرها في ذلك أو النص؟ ما حصرها عقل ولا نص في ذلك. ثم جاء الحافظ ابن حجر فذكر في فتح الباري في حديث صفة الرحمن في الدنيا أحبها كلاما جيدا في هذا الباب، وهو تقوية لهذا المذهب ورد للسؤال الوارد عليه، وهو قوله إن معنى كون الوجه صفة الكونية، ومعنى كون اليد صفة الكونية، ومعنى كون القدم صفة الكونية، ومعنى كون الساق صفة الكونية. فهمتم معنى هذا؟ معناها كون الله ذا وجه صفة من صفات الله ويجوز الإخبار بها عنه والعقل يدرك ذلك، وكون الله ذا قدم صفة من صفات الله، وكون الله ذا يدين صفة من صفات الله، وكون الله ذا عين صفة من صفات الله، ويبقى ما ورد فيه جمع مثل تجريب أعيننا. فالإمام أحمد أولها فقال هذا من مجاز اللغة، تجريب أعيننا بصيغة الجمع، قال هذا من مجاز اللغة، لأن الحنابلة لا يرون جمع العين مع أنها وردت في هذه الآية، ووردت العين المهردة في لتصنع على عيني، فأخذوا بهذه الآية ورأوا الأخرى مجاز اللغة. ومثل ذلك بنيناها بأيد، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فهذه محتملة للجمع ومحتملة للقوة، فإذا كانت من آيات الصفات فتكون جمعا، وإذا لم تكن من آيات الصفات فهي خارجة عن البحث. أمام الأمر أسهل من أن يكبر ويرخم. هي القضية هنا هي قضية من تسميه أهل السنة أصلا، من تسميه أنت أهل السنة، هي قضية أصلا، أن الخلاف هنا في أصل المسألة ما هي. فالسنة إذا كان معناها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره كان أهل السنة، معناه من يرجعون إلى الوحي ويعتبرونه حجتهم، فالذين تخرجهم من أهل السنة هم داخلون فيها قطعا. وإذا كان أهل السنة معناه عندك أشخاص بأعيانهم فلان وفلان وفلان، فهذا يحتاج منك إلى دليل أن هؤلاء بأعيانهم هم الذين يسمون بالسنة، هم الذين يرجعون إلى الوحي ويعتبرونه مرجعا وحيدا لهم، في مقابل البدعة الذين يرجعون إلى تحسينات العقول أو إلى أمور أخرى من الأوهام والخرافات. فكل من يرجع إلى تحسينات العقول أو إلى الأوهام والخرافات هو صاحب بدعة مقابل السنة، وكل من يرجع فقط إلى الدليل ولا يهمه من قال به، يهمه أن هذا وحي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يأخذ به، لا يهمه أن هذا قول فلان أو قال به فلان أو لم يقله. نحن الآن في مجال العقيدة لا يهمنا منهم من هذا، يوم لا هل نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فكل ما نزل به الروح الأمين من عند الله فهو على الرأس والعين ولا يمكن أن يخالف فيه أحد من أهل السنة، وكل ما لم ينزل به فيمكن أن يختلف فيه لأنه سيكون قابلا للاجتهاد. لكن المحسوم الذي هو عقيدة ولا يمكن أن يقع فيه الخلاف هو ما نزل به جبريل من عند الله، سواء كان كتابا أو سنة. فأي سنة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت بآحاد فهي مسلمة، وأي آية جاءت في القرآن ولو كانت من غير المتواتر فهي ثابتة ما فيها نقاش. أما ما لم يرد وكان إطلاقات أطلقها المتأخرون من أهل العلم حتى لو كنا نواليهم ونحبهم حبا شديدا فلا يحملنا ذلك على أن نخرج بها على أنها مذهب. فهمت؟ نعم. ما أسمع. لا مصدره الوحيد واحد. لا ما هكذا، ما فهمت أنت كلامه. هو الرازي خالف أهل السنة في بعض الجوانب، فتلك الجوانب التي خالف بها أهل السنة أخطأ فيها رحمة الله عليه ونسأل الله أن يغفر له. فهمت؟ وليس مذهبه مذهب الأشاعرة بها، ولم يقل به ابن حجر، ولم يقل به النووي، ولم يقل به البغوي، ولم يقل به البيهقي، ولم يقل به الحاكم، ولم يقل به ابن حبان، وهؤلاء هم الأشاعرة. لكن له أقوال صعبة الفهم، من لم يكن دارسا لعلوم شتى لا يمكن أن يفهمها. فهمت؟ مثلا ما ذكره في المسألة التي أنت تتحدث فيها الآن هو ليس على مذهب المعتزلة الذين يرون بالتحسين العقلي، بل هو يرى أن النص القولي القطعيات فيه متعذرة، وهذا ليس للرازي وحده بل حتى كل من بعده من الأصوليين يذكرونه. الشاطبي مثلا الموافقات قال الجزم في القوليات متعذر إلا بالجمع بينها حتى يحصل شبه التواتر المعنوي. فمن سألك عن وجوب الصلاة ما دليله القاطع؟ فقلت له أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، يقول هذا أمر يمكن أن يحمل على الندب، ويمكن أن يحمل على الوجوب، ويمكن أن يحمل على الإباحة، كان واعي الأمر. وأيضا هو يشمل الفريضة والنافلة، أقيم الصلاة تشمل الجميع. فإذا قلت له قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول هذا يتعلق بالخشوع في الصلاة وهو عرض من أعراضها ووصف من صفاتها لا يتعلق بذات وجوبها. إذا قلت له اركعوا مع الراكعين، قال هذا أمر بالركوع وحده، فأين بقية الأركان؟ لكن إذا جمعت كل النصوص حصل لديك القطع بوجوب الصلاة من جميعها كقطعك بشجاعة علي وجود حاتم. فأنت لا تجد نصا واحدا صحيح الإسناد أن عليا شجاع، ولا نصا واحدا صحيح الإسناد أن حاتم جواد، لكن عندما تجمع كل الحكايات يحصل لديك القطع. فهذا المقصود هنا، وهو صحيح، لأن المقصود أن الذي يحصل بالقوليات الذي يحصل به القطع بالقوليات هو الجمع بينها، لأن الجمع هو الذي يؤدي إلى أن يحمل المتشابه على المحكم. فإذا وجدت تشابها وإشكالا في بعض النصوص رددته إلى المحكم البين. فهم؟ هذا المقصود. أما الفخر الرازي رحمة الله عليه فله مذاهب شتى، وفي كتابه المحصل تأثر بالفلسفة وأتى بأقوال بعيدة عن السنة، ومنها قضية الأحوال وهي أبعد شيء أتى به في مسألة التعلق. هذه مسألة ما كنت أريد أن أتحدث فيها لصعوبتها، هي مسألة التعلق. قال كل الصفات معها معنى زائد عليها، فالعلم صفة وكونه عالما صفة زائدة على أصل العلم، والحياة صفة وكونه حيا صفة زائدة على أصل الحياة إلى آخره. فسئل عن هذه التي يسميها المعنويات فقال واسطة بين الوجود والعدم، لا هي موجودة ولا هي معدومة. وهذا شيء ينكره العقل، العقل لا يقبل أن في واسطة بين الوجود والعدم أصلا، إما موجود وإما عدم. فهذا من أخطائه رحمة الله عليه، وهي كثيرة لكن ليست مذهبا لكل الأشاعرة، هي أخطاء من الرازي وغيره. وأهل العلم دائما يخطئون في الأمور الاجتهادية مثل هذا النوع، وبعضهم يرجع عنها أيضا. الرازي في آخر عمره رجع عن هذا الكلام كله الذي أتى به، وقال نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا ألم وبالوا ولم نستفيد من بحثنا طول عمرنا سواء أن جمعنا فيه قيل وقال. وكذلك قبله إمام الحرمين فقد أتى بأقوال مثل هذه واجتهادات لكنه رجع عنها قال ها أنا أموت على مثل عقائد عجائز السابورة. وكذلك الخوارزمي الذي قال أبياته المشهورة أيضا الميرية. فكثير من الأئمة يأخذون بأقوال شتى ومذاهب وطوائف في أوقات من أعمالهم ثم يهدون في وقت الخاتمة إلى الخير فيرجعون إلى الكتاب والسنة. حتى الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان في وقت من الأوقات يعتمد الفلسفة ووقت اعتمد الباطنية ووقت اعتمد الفكر الصوفي ولكن هداه الله في آخر عمره إلى السنة فرجع إليها وتوفي صحيح البخاري على صدره. وهذا يدل على صدق نيتهم وإخلاصهم لأنهم وإن أخطأوا في مراحل من مراحل حياتهم يهدون في الختام إلى السنة والصواب. والعبرة في الأمور كلها بالخواتم. إذا ختم الإنسان بخاتمة السعادة فلا يضره ما قاله من الأقوال والمقالات. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم وأن يختم بالصالحات أعمالنا وبالحسنات آجالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.